بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم يا أيها الذين آمنوا قلبه وأنه وما لهم

ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كدا